بسم الله الرحمن الرحيم. آخر اقتباس كنا بنقرأ فيه بتاع الأب جورج سابع على عتب كتاب مقدس صفحة رقم 11، وقلنا أن جورج سابع كاثوليكي. هو بيقول الكتاب المقدس كتاب الصدارة عند المسيحيين، يعني هو الكتاب رقم واحد في المكانة عند المسيحيين، أكثر كتاب له تقديس واحترام عندهم. وقد دعي الكتاب، أي الكتاب الرسمي، والكلمة اليونانية الأصل مأخوذة من كلمة يونانية أخرى معناها بردي، مش مهم أوي. ويقسم الكتاب المقدس إلى قسمين، العهد القديم والعهد الجديد. فقلنا أنه المفروض العهد القديم ده كتب اليهود، والعهد الجديد دي الكتب بتاعة المسيحيين اللي اتكتبت بعد المسيح عليه السلام. هم قعدوا فترة طويلة جدا من الزمن على بال ما جمعوا أنهي كتب هي المقدسة بالنسبة اليهود وأنهي كتب هي المقدسة بالنسبة للمسيحيين، وبعدين جمعوهم مع بعض ما بين دفتين وراحوا كاتبين عليها الكتاب المقدس. هنا بقى بيقول دلالة على أن العهد أهم أحداثهما. فالعهد القديم يدور حول العهد الذي قطعه الله لشعب على يد موسى، والعهد الجديد يدور حول العهد الذي قطعه الله للبشرية جمعاء على يد المسيح. فالمفروض احنا بقى هنشرح ايه موضوع العهد ده هو، بعدين نكمل الاقتباسات. فاحنا قلنا يبقى الاسم عندهم الكتاب المقدس، والمفروض ان الكتاب المقدس هو في الحقيقة مش كتاب واحد، ده مجموعة كتب على حسب هم مجمعين كم كتاب في العهد الجديد وكم كتاب في العهد القديم. يبقى ده هنا العهد القديم وده العهد الجديد، والعهد الجديد ده رخل مجموعة كتب، والعهد القديم مجموعة كتب. على حسب العهد القديم ده كم كتاب، وعلى حسب العهد الجديد ده كم كتاب، وده بيختلف بحسب طوائف اليهود المختلفة، وده بيختلف بحسب طوائف المسيحيين المختلفة. المهم هنا رقم زائد هنا رقم هيطلع الكتاب المقدس ده بيحتوي على كم كتاب. فاحنا قلنا ان تقسيمتهم مش زي القرآن الكريم. هو القرآن الكريم كتاب واحد متقسم صور، والصورة كأنها يعني فصل او جزء يعني من الكتاب، والصورة متقسمة آيات او المقابل عند المسيحيين اعداد او مقاطع يعني صغيرة جمل. يعني احنا قلنا ان مفيش كتب بحسب الايمان المسيحي، مفيش كتب كانت موجودة ايام المسيح غير الكتب اللي كانت موجودة قبل منه اللي هي كتب العهد القديم، لكن كل كتب العهد الجديد اتكتبت بعد المسيح عليه السلام. ايه موضوع العهد ده؟ هو في البداية خالص كان في عهد مع سيدنا نوح عليه السلام، لكن ده مش مهم قوي. المفروض عندهم القصة زي عندنا ان ناس وحشة وما بيسمعوش الكلام، وسيدنا نوح بيدعوهم كتير رغم ان في معاصي شديدة جدا منسوبة لنوح عليه السلام وللأنبياء بشكل عام، بس دي مش القضية. المهم ان ربنا قال له ان انت تبني فلك او تبني سفينة كبيرة، وفي بقى تناقض عندهم في الكتاب المقدس المفروض يركب قد ايه من الحيوانات في السفينة. مش مهم التناقضات البسيطة دي، المهم هم في الاخر المؤمنين ركبوا السفينة وحيوانات كتير ركبت السفينة، وبعدين ربنا امطر عليهم مطر شديد جدا جدا جدا، فكل الكفار غرقوا والمؤمنين نجوا في السفينة. بعد كده المفروض السفينة دي رسيت على جبل معين. احنا عندنا في القرآن الكريم ان الجبل اللي رسي عليه السفينة الجبل اسمه الجودي، هم عندهم اسم جبل تاني اسمه الأرارات. طبعا كان في كشف علمي حديث ان فعلا تم اكتشاف سفينة نوح، وان هم وجدوها فعلا على جبل الجودي مش على جبل الأرارات. والموضوع ده يعني حوار كبير ما بين المسيحيين والمسلمين، وبيثبت بما لا دع مجال للشك ان الكتاب المقدس كالعادة فيه معلومات تاريخية خاطئة، والقرآن الكريم هو اللي أصاب في النقطة دي. ما علينا، بعد ما سفينة نوح رست على جبل الأرارات بالنسبة للكتاب المقدس او على جبل الجودي بالنسبة للقرآن الكريم، المفروض ان اهل السفينة بقى نزلوا على الارض وعاشوا. فرح سيدنا نوح عليه السلام عمل ايه بقى؟ جاب ذبيحة ومحرقة يعني بيذبح حيوان وبيحرقوا كده. فإيه النص الكتابي أو الكتاب المقدس بيوصف العمل ده بأن تنسم الرب رائحة الرضا. يعني طبعا الأوصاف دي هم بيوصفوا ربنا أوصاف كتير احنا ما عندناش بيها علم ويعني مش مذكور عندنا في الكتاب أو في السنة، وبعضها أوصاف يعني زي الإنسان بالضبط بيقولوا عن ربنا. فهو كأن ربنا تنسم أو شم ريحة الدخان يعني المحرقة فرضي عليهم. فإيه قال إن أنا بعد كده لما ييجوا الناس يعصوني مش هبيد البشرية كلها، الناس الوحشة بس هي اللي هتموت، لأن الموضوع ده عليه خلاف برضو ما بين المسلمين والمسيحيين، وعليه وفي اجتهاد بالنسبة لعلماء المسلمين. هل الطوفان على أيام نوح أغرق الدنيا كلها فبالتالي يعني وحشين مع كويسين ماتوا؟ معظم العلماء المسلمين بيعتقدوا أن فعلا الطوفان غرق الأرض كلها، لكن اللي كانوا عايشين على الأرض هم اللي كانوا قوم نوح عليه السلام، يعني لسه ما كانش فيه فارق كبير زمني ما بين آدم ونوح عليه السلام، بحس ان كأن احنا عايشين في عصرنا الحالي. فلو جه طوفان غرق الأرض مليارات البشر هتموت، ده ما كانش الحال قديمة. هو غالبا فعلا ربنا غرق الأرض كلها بالطوفان، وبقى اللي فضلوا عايشين على الأرض بعد الطوفان هم الناس الكويسين اللي أمنوا بسيدنا نوح عليه السلام. المهم في الآخر أول وعد أو عهد ما بين الله والبشرية هو إنه لن يعود ويغرق الأرض أو يبيد البشرية كلها لما يغضب عليهم. وقال لهم إن علامة العهد ما بيني وما بينكم قوس القزح، إن أنتوا لما تشوفوا قوس القزح تفتكروا العهد اللي ما بيني وما بين البشرية، إن أنا لما أغضب عليهم مش هبيد الدنيا كلها. العهد ده مش مهم قوي بالنسبة لليهود أو المسيحيين، مش مرتبط بموضوع عقدي، لكن اللي بعد كده بقى هو اللي مرتبط عقديا بالنسبة للمسيحيين وبالنسبة لليهود. جه بعد كده أيام إبراهيم عليه السلام، والمفروض برضو أن إبراهيم عليه السلام كان معاصر للوط عليه السلام، وده ثابت عندنا في القرآن. في الكتاب المقدس فيه تناقض، لوط وإبراهيم عليه السلام إيه صلة القرابة ما بينهم؟ في تناقض، هل هو أخوه ولا قريبه وابن عمه ولا مش فاكر إيه صلة قرابته بالضبط، ما علينا. المهم أن إبراهيم عليه السلام بحسب الكتاب المقدس، واعتقد ده برضو موافق للقرآن الكريم او للفكر الاسلامي بشكل عام عن ابراهيم عليه السلام، انه قعد كتير جدا جدا من غير ما يخلف، وده ثابت من ايات في القرآن الكريم. وبعدين ابراهيم عليه السلام بحسب الكتاب المقدس كان عايز ابن يورثه وهكذا، فدعا ربنا فربنا سمع له ورزقه بمين؟ باسماعيل عليه السلام. وهم بيعتقدوا غالبا ان الاسماء العبرية القديمة دي بيبقى ليها علاقة بالظروف اللي اتولد فيها الطفل ده، فاسماعيل معناها الله يسمع، على اساس ان الله عز وجل سمع لدعاء ابراهيم عليه السلام ورزقه الولد ده. بعد فترة المفروض بقى القصة بتاعت الذبيح، ودي عليها خلاف ما بيننا وما بين أهل الكتاب، إن هم بيعتقدوا إن الذبيح هو إسحاق عليه السلام، لكن احنا بنعتقد إن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. والموضوع ده فيه تحريف كبير جدا بالنسبة لسفر التكوين في الكتاب المقدس عندهم اللي فيها بيحكي القصة دي، لكن احنا ممكن نبقى نتناقش في الموضوع ده تفصيليا بعدين إزاي نثبت إن القصة دي محرفة عندهم. المهم إن المفروض بعد ما إبراهيم عليه السلام خلف الابن ده، خدوا وربنا قال له اذبح ابنك. فبعدين لما جه فعلا يذبح ابنه ربنا بدله، بدل ما يذبح ابنه نزل له كبش او ذبح عظيم وذبحه مكانه زي ما موجود عندنا في القصة الإسلامية، لكن الفرق عندهم ان ابراهيم كان هيذبح اسحاق مش هيذبح اسماعيل زي ما احنا بنعتقد. بعد كده راح ربنا امر ابراهيم عليه السلام بانه يلتزم بشريعة الختان، وأمروا بأنه كل ذكر يختتن هو وابنه إسماعيل، وسواء عبيده أو غلمانه اللي بيشتغلوا عنده أو عبيده أو كده كله يختتن. وبحسب الكتاب المقدس ربنا قال لإبراهيم إن دي الختان، شريعة الختان، الشريعة دي عهد أبدي ما بيني وما بينك، وده دليل على الالتزام بالشرائع والوصايا والأحكام، إن أنت تختتن وأبنائك من بعدك وهكذا يفضلوا يختتنوا، ده دليل على أنكم في هذا العهد مع الله عز وجل. فموضوع شريعة الختان ده هو مهم. علامة العهد الأبدي ده الختان. في بقى بالإضافة لموضوع الختان بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، في إن ربنا وعده بأرض اللي هم بقى اليهود بيقولوا عليه من النيل الفرات، وربنا وعده ببركة، بركة في النسل وكده. دول ما مذكورين في الكتاب المقدس على انهم يعني عهود ووعود واقسام، يعني مش مهم التفاصيل، واحد منهم متقال عنه انه عهد والتاني وعد والتاني قسم، ايا كان المهم ان هم بيعتقدوا ان الكلام ده هيتحقق يعني، وان شريعة الختان دي علامة على الالتزام ما بين إبراهيم وبين الله عز وجل في تحقيق الكلام ده، الأرض والنسل والبركة والكلام ده كله. بعد فترة جه موسى عليه السلام، والمفروض بحسب الكتاب المقدس الله عز وجل جدد مع موسى عليه السلام العهد إنه هياخد الأرض، لأن احنا زي ما احنا عارفين المفروض ان موسى عليه السلام كان في مصر تحت حكم فرعون، وبعد كده حصل مشاكل كتير ما بين موسى وهارون عليهم السلام ومع فرعون، واللي هو اللعنات اللي حصلت على فرعون علشان مرضيش يسمع الكلام، وشق البحر والهروب من مصر وفرعون غرق والكلام ده كله. المفروض بقى ان موسى عليه السلام وهارون كانوا هيمشوا يهربوا من مصر وماشيين في سيناء، والمفروض يروحوا بقى على الأرض المقدسة، لكن علشان خاطر بلاوي بني إسرائيل فحصل التيه اللي هو المفروض 40 سنة يتيهون في الأرض، فرح مات موسى وهارون عليه السلام في التيه، وبني إسرائيل ما وصلوش لسه الأرض المقدسة. لكن المفروض ان بحسب الكتاب المقدس في عهد أو وعد ما بين الله وموسى عليه السلام إنه هيتحقق له الأرض اللي وعد وعهد وأقسم لإبراهيم عليه السلام إنه هيعطيها له أو يحققها له أو كده. يبقى أول حاجة إبراهيم له بركة ونسل والأرض وموضوع شريعة الختان، بعد كده الموضوع ده تجدد مع موسى عليه السلام، بس هم ما وصلوش للأرض المقدسة أيام موسى. المهم بقى في الآخر خالص مع مرور أنبياء بني إسرائيل، يبقى في عندك إبراهيم عليه السلام وفي عندك موسى عليه السلام، في الآخر خالص بيجوا عند داود عليه السلام. المفروض برضو تم تجديد نفس الوعود والعهود والأقسام دي اللي كانت لإبراهيم، إن هي برضو تتحقق مع داود وقيادته لشعب بني إسرائيل، بس زاد عليها نقطة جديدة، زاد عليها بقى اللي هو إيه؟ المسيح المخلص. كلمة مسيح كلمة من أصل عبري، وكلمة عامة وعادية جدا وممكن تطلق على أي حد، معناها شخص اختاره الله عز وجل لأداء مهمة معينة. فبالتالي النبي ممكن يتقال عنه مسيح، داود عليه السلام كان متقال عنه انه مسيح الرب، والسليمان كذلك، وحتى في بعض الكفار في العهد القديم اطلق عنهم ان هم مسحاء الرب، بمعنى ان ربنا اختاره علشان ينفذ به مهمة معينة. ممكن يكون كافر بس بأفعاله هيظهر عمل معين ربنا يريده عشان يظهره لشعبه المختار، ايا كان. المهم ان كلمة مسيح كلمة عامة، معناها شخص الله اختاره لأداء مهمة معينة. وكان غالبا علشان يظهر ان الشخص ده من اختيار ربنا كان بيقام طقس معين، انه يمسح فعلا بزيت مقدس او حاجة زي كده. فمسيح ممسوح بزيت، مسيح شخص اختاره الله لأداء مهمة معينة. المفروض بقى بفكر اليهود ان كل الانبياء يعتبروا مسحاء، يعني ناس ربنا اختارهم لأداء مهمات معينة، يبلغوا الشعب رسائل، يوعظوهم، حاجات زي كده. المفروض بقى هم معتقدين ان الله عز وجل اقسم لداود عليه السلام ووعده بان هيجي من نسله المسيح الرئيس، المسيح المخلص، يعني اعظم كل المسحاء، واللي هيخلص بني اسرائيل من كل البلاوي اللي كانوا فيها. ربنا من بعد موسى عليه السلام وعبادتهم للعجل والكلام ده كله، ربنا كان بيذل بني اسرائيل، وكان بيسلط عليهم اعدائهم، وكانوا دايما في حروب ودايما في مشاكل. وحصل موضوع السبي البابلي، ان مملكة بابل او امبراطورية بابل، الملك بتاعهم الشرير الوحش خد بني اسرائيل من الاراضي المقدسة، وخدهم واستعبدهم وطردهم من اراضيهم ودمر اراضيهم وبهدلهم وهكذا، وخدهم عنده عبيد، وقعدوا فترات طويلة جدا من التاريخ، كذا قرن مستعبدين في بابل، لغاية ما نسيوا لغتهم العبرية وكتبهم المقدسة ضاعت وفقدت، وحالهم بقى بالبلاء. ده كان بيحصل كتير لبني اسرائيل، كل ما يحيدوا عن الطريق الصواب وعبادة الله ويبدأوا يعبدوا الآلهة الوثنية وحاجات زي كده، ربنا كان بيسلط عليهم أعدائهم، يذلهم ويبهدلهم ويحاربوهم ويسبوا نسائهم ويستعبدوهم وهكذا. فالمهم ان المفروض هم بيعتقدوا ان هم داود عليه السلام طبعا بالنسبة لبني اسرائيل هو اعظم الانبياء والملوك، وملكه كان كبير جدا جدا، وزي ابنه برضه سليمان عليه السلام كان ملكه كان كبير جدا جدا. الموضوع السبي بقى والاستعباد ده حصل بعد داود عليه السلام، فهم المفروض بيعتقدوا ان من نسل داود هيجي المسيح الرئيس اللي هيخلصهم من العبودية ومن الاحتلال ومن القرف اللي هم فيه، وهيرجعهم مرة تانية زي ما كانوا على أيام داود عليه السلام. فيبقى الموضوع بقى كده مرتبط، العهد ده بالنسبة لليهود مرتبط باللي كان موعود لإبراهيم وتم تجديده مع موسى، بالإضافة للوعد بتاع المسيح المخلص ده اللي مرتبط بداود عليه السلام. فالمفروض بقى ان لغاية النهاردة اليهود مستنيين تحقيق الكلام ده كله، كله الارض والبركة والنسل والخلاص من يد اعدائهم، وان هم يرجعوا لارضهم المقدسة ويعبدوا الله بلا خوف والكلام ده كله، مفروض بقى مستنيين ان الكلام ده يتحقق على ايد واحد من نسل داود عليه السلام. لما جه المسيح عليه السلام افتكروه ان هو ده المسيح الرئيس المخلص اللي جاي من نسل داود، واللي هيحقق لهم الملك الارضي زي ما كان داود عليه السلام محقق لهم. لما ما لقوش الموضوع كده فرحوا ايه، حبوا يخلصوا من المسيح، زي ما القرآن بيقول افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هم كانوا مستعجلين على ان الموضوع ده يجي تاني ويخلصوا من القرف اللي هم فيه، فلما يلاقوا ان النبي ده مش هو اللي هيتحقق على ايده الموضوع ده يزهقوا ويخلصوا منه علشان يجي اللي بعده. يلا لغاية ما يجي بقى، هم فكرهم كده او من زهقهم ايا كان. فده قصة العهد والوعد والقسم بالنسبة لليهود العهد القديم، مستنين الشخص اللي من نسل داود اللي هيجيب لهم الأرض والبركة في النسل وهيخلصهم من يد أعدائهم والكلام ده كله. النصارى بقى اللي هم المفروض بيدعوا ان هم أتباع المسيح عليه السلام بيؤمنوا بالكلام ده كله بس بشكل رمزي. بمعنى ايه؟ بمعنى هم بيعتقدوا ان في الاساس البركة والخلاص والكلام ده كله هيتحقق بشكل روحي. بشكل روحي يعني ايه؟ النصارى بقى ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، فهموا الموضوع ملوش دعوة خالص بمعتقدات اليهود. قالوا بقصة بقى ان ادم عليه السلام اخطأ، وبما انه هو اخطأ فكل البشرية من بعديه اخطأت واصبحنا احنا تحت حكم الموت، فالمفروض بقى المسيح الرئيس المخلص ده هيجي يعمل ايه؟ هيخلصنا بقى من الخطية دي اللي وقعنا فيها ادم عليه السلام وكلنا ورثناها واحنا ما زلنا تحت حكم الموت. فهيجي المسيح اللي برضو بحسب المعتقد المسيحي هيكون من نسل داود، وبرضو على ايده هيحقق البركة والارض والكلام ده كله، لكن في الاساس الموضوع روحي، ان الارض والمملكة دي هتكون في السماوات الجنة والكلام ده كله، والخلاص هيكون من الخطية ومن الذنوب والمعاصي، فربنا يغفر لنا الخطية اللي ورثناها من آدم فندخل الجنة. فيبقى هم اليهود بيعتقدوا ان الموضوع ده مادي بحت، هيورثوا فعلا أرض ليها حدود معينة من النيل للفرات، وفي نصوص في الكتاب المقدس عندهم بتقول الكلام ده. والنسل والبركة بيعتقدوا فعلا ان المفروض ده يحصل كأعداد، يبقوا عددهم كبير أكتر من عدد رمل البحر، وبيعتقدوا ان المسيح المخلص ده هيبقى ملك حقيقي زي داود عليه السلام، وهيبقى محارب زي داود عليه السلام، وهيجلس على كرسي داود أبيه وهيطرد بقى الناس اللي محتلينهم والكلام ده كله. يبقى بالنسبة لليهود العهد مادي بحت، بالنسبة للنصارى بقى قلبوها روحيات ورمزيات، ان الارض والملك والكلام ده لا، ده ملكوت السماوات، هنورث الارض بقى في الجنة والكلام ده كله في الجنة والنعيم في الجنة، والخلاص مش من احتلال ولا حاجة زي كده، لا الخلاص من ذنوبنا ومعاصينا وخطية آدم والكلام ده كله. النصارى بقى عندهم نص في النص كده هنتكلم عنه بعدين برضو، اللي هو جابوا منه اسم العهد الجديد. اليهود ما بيسموش كتبهم العهد القديم، لان هم ما بيعتقدوش ان في حاجة اسمها عهد قديم كان موجود وبقى في عهد جديد، والعهد الجديد ده مش مع اليهود. اليهود معتقدين ان كل الكلام ده معهم هم. في نص في سفر ارميا او في كتاب نبي عندهم اسمه ارميا تقريبا 31 بيقول فيه الاله بيقول فيه وربنا بيقول فيه ان انا هكتب مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. يهوذا ده المفروض يعقوب عليه السلام خلف اولاد كتير بحسب الروايات اليهودية او الكتب المقدسة، خلف 12 واحد من ضمنهم يوسف عليه السلام، دول اللي اسمهم الاسباط. يعني عندنا ايات قرآنية كثيرة بتذكر الانبياء بتقول وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، ومعظم كل الايات اللي بتذكر الاسباط ما بنلاقيش آية بتذكر الانبياء بتذكر يوسف بمفرده. هو غالبا وبحسب الكتاب المقدس يوسف عليه السلام ده من ضمن الاسباط. الاسباط دول 12 اللي هم ولاد يعقوب عليه السلام. طبعا هو في بداية قصة يوسف هم كانوا عاوزين يموتوه الكلام ده كله، لكن في اخر القصة هم تابوا ورجعوا الى الله عز وجل، ويوسف عليه السلام دعا لهم وربنا غفر لهم، وبعد كده اصطفاهم واصبحوا انبياء. فكل واحد من الإخوة الاثناشر أولاد يعقوب عليه السلام بدأ ينشئ كقبيلة، وابن يعقوب ده هو كان كل واحد على رأس قبيلة، تمام؟ دول الأسباط. فالمهم ان يهوذا ده اللي مذكور في الكتاب المقدس كتير، وان المفروض المسيح من نسل داود عن طريق يهوذا، يعني يعقوب يهوذا داود المسيح، هم بيعتقدوا ان ده طريق النسل. فيهوذا ده واحد من الأسباط. ايه يعني ميزة يهوذا؟ المفروض ان الأسباط كل واحد فيهم كان زي ما نقول كده تخصص معين او خدمة معينة او دور معين في أمة بني إسرائيل. فيهوذا دول اللي كان بيخرج منهم الملوك اللي من نسلهم فعلا داود الملك العظيم عليه السلام. فهم معتقدين ان المسيح الرئيس المخلص اللي هيجي من نسل داود برضو هيجي من نسل يهوذا، لان داود اصلا من نسل يهوذا. فالمهم النص بيقول ان ربنا هيعمل مع بيت اسرائيل وبيت يهوذا عهدا جديدا، وهم من هنا بقى جابوا قصة العهد الجديد. النصارى بقى بيفهموا النص ده على اساس ايه؟ على اساس ان اليهود الوحشين دول خلاص العهد بتاعهم اتكنسل، بقى في عهد جديد مع المسيحيين بقى اللي اتحقق في المسيح عليه السلام وهم اتباعه. فبقى دول اصحاب العهد الجديد، اليهود الوحشين عهدهم قديم وبطل خلاص. والمفروض برضو المسلمين بيعتقدوا ان هم بقى اصحاب العهد الجديد، ان ربنا كان مفضل شعب بني اسرائيل لمدة طويلة جدا من الزمان، ومن كتر معصيهم ربنا غضب عليهم ولعنهم، فخلاص بقى الموضوع التفضيل والبركة والنبوة اللي كانت فيهم اتشالت وراحت لأمة جديدة. المهم النصارى هم بيعتقدوا لا، هم دول اصحاب العهد الجديد، احنا بنعتقد احنا اصحاب العهد الجديد. المهم في الآخر جت من هنا بقى تسمية المسيحيين وكتبهم العهد الجديد. الخلاصة بس عشان ما حدش يتوه معايا، يبقى الموضوع بالنسبة لليهود ملك حقيقي مرتبط بإبراهيم يعقوب يهوذا داود، والمفروض هيجي من نسله بقى المسيح المخلص ده. تفضل. بعد إبراهيم، هو الموضوع يعني زي ما تقول بيجي نبي، مش موسى لوحده، يعني في انبياء تانيين بس هو ابرزهم، يعني بيجي نبي فربنا يفكره ويجدد معاه. لان المشكلة كانت ايه؟ العهد او الحاجات دي كلها في الكتاب المقدس ربنا قال ان هي هتتحقق بالتزامهم بالشريعة، لكن هم كانوا دايما ايه؟ بيحيدوا عن الطريق الصحيح، فربنا يبعت لهم نبي علشان يرجعهم تاني. فالنبي ده لما يجي ربنا يفكرهم بقى ان العهد اللي صنعته مع ابائكم يوم اخرجتكم مش عارف مين، ويقعد يحكي لهم القصة، فكأنها بتتجدد على يد النبي ده. اشمعنى موسى عليه السلام ملوش دور اساسي، بس هو اكبر انبياء بني اسرائيل، فعشان كده دايما بيذكر. انا اقصد ان انا اقول لكم اسم موسى علشان انتوا هتلاقوا فيما بعد لما تقروا نصوص كتابية هتلاقوا ان دايما موسى عليه السلام داخل في النص، والعهد الذي قطعته معه في حوريب المكان المقدس اللي سيدنا موسى كلم فيه الله عز وجل، وهكذا. فهو المشكلة ما هياش حاجة جديدة حصلت مع موسى، هي نفسها اللي حصلت مع ابراهيم، تم تجديد الكلام مع موسى عليه السلام، وتم تجديده مع انبياء معدين لغاية ما وصل لداود عليه السلام. اضيفت بقى حتة ان هيجي من نسلك الملك اللي هيجلس على كرسيك وهيحارب بقى ومش عارف مين، وهيحقق الامن والامان، وتعبدوا ربنا بلا خوف، وتخلفوا صبيان وبنات، والكلام ده كله. فهمت يا مولانا؟ هو طبعا بعد إبراهيم عليه السلام بكتير، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وفي الآخر قصة يوسف. هو بعد يوسف بما ما عرفش حدد بالضبط يعني، لكن هو المفروض لا من نسلهم، أيوة من نسل يعقوب عليه السلام. فهو جاي بعد يوسف عليه السلام لفترة ما نعرفش حجمها قد ايه يعني. تمام. طيب كده فهمتوا موضوع العهد ده؟ يبقى هو هنا بيقول فالعهد القديم يدور حول العهد الذي قطعه الله لشعب على يد موسى، هي في الحقيقة قبل موسى من أيام إبراهيم عليه السلام. والموضوع ده بيذكره بولس في رسائله كثيرا جدا، بس بولس بقى بيحول الفهم اللي فاهمينه اليهود للموضوع للفهم الروحي، اللي بيقول لك بقى دخول الجنة وإن الخطية كانت ملكة علينا والموت كان مالك علينا، فاحنا المخلص ده اللي مش هيخلصنا بقى من أعدائنا واللي محتلنا والكلام ده، لا هيخلصنا من الموت والخطية ونبقى أحرار وربنا يرضى عننا وندخل الجنة. هنا برضو بيقول والعهد الجديد يدور حول العهد الذي قطع الله للبشرية جمعاء على يد المسيح. ده فهم المسيحيين للمسيحية كدعوة أو رسالة أو ديانة، إن هي ديانة عالمية. ده فهم المسيحيين إن المسيحية ديانة عالمية. حقيقة الموضوع إن المسيح عليه السلام بحسب الأناجيل الأربعة في كل الأناجيل لغاية آخرها خالص واضح جدا إنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، ولما كان بيبعت تلاميذه علشان يبشروا وينشروا رسالته كان بيقول لهم ما يخرجوش برا بني إسرائيل، وبيقول لهم إلى مدينة للسامرين لا تدخلوا ومش عارف مين، وروحوا بس إلى خراف بيت إسرائيل الضال. والأناجيل بتقول إنه إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، يعني أهله اللي هو بعث فيهم وخصته لم تقبله يعني رفضوه، ونصوص كثيرة جدا، وهو نفسه بيقول لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فالمفروض من نظرتنا العامة لعدد ضخم جدا من النصوص المذكورة عندهم، المسيح عليه السلام جه لبني إسرائيل فقط زي ما معروف عندنا في القرآن الكريم ورسولا إلى بني إسرائيل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد، وده من ضمن الخصائص اللي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث، ان في حاجات هو اختص بيها ما فيش نبي قبله، من ضمنها مثلا ان احلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورة، وان كل الانبياء قبل منه كان بيرسل لامته خاصة، لكن النبي محمد ارسل للعالم كاف. تمام. فده معتقد المسلمين، والمفروض الأناجيل بتدعم نفس المعتقد إن المسيح عليه السلام ديانته محلية أو دعوته محلية لبني إسرائيل اللي بعث فيهم. في بقى نصين في آخر الأناجيل، منهم نص محرف قطعا ولا شك مضاف على الإنجيل فيما بعد اللي هو نهاية إنجيل مرقس، اللي هو بيقول أكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، فهم بياخدوا موضوع للخليقة كلها دي فيقول لك يبقى خلاص الدعوة المسيحية دعوة عامة لكل البشرية. وبيجيبوا النص اللي هو بيقول اذهبوا أكرزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس، فهم بيفهموا جميع الأمم على انه الأمميين اللي هم غير اليهود، فيبقى كده خلاص في آخر حياته بقت الدعوة عامة. احنا بنقول ان لو كان فعلا الموضوع كده ان في حياة المسيح على الارض كانت دعوته خاصة لبني اسرائيل، وفي اخر حياته نسخ هذا الحكم وبقت دعوة عامة، لان المسيح حساس من موضوع النسخ والمنسوخ ده ما بيحبوش. وبالمناسبة الكلام عن النسخ والمنسوخ، النسخ والمنسوخ معناه استبدال حكم شرعي بحكم شرعي آخر، فالموضوع خاص بالشرائع والأحكام فقط، إن الله عز وجل في وقت معين في ظروف معينة بيكون في حكم شرعي معين، بعد فترة يتغير الحكم الشرعي ده بحكم شرعي آخر علشان يناسب الناس في ظروفهم وهكذا. لكن العقائد ما فيش فيها نسخ ولا القصص فيها نسخ. المهم النصارى ما بيفهموش الموضوع ده، وبيفهموا النسخ ده على ان ربنا بيرجع في كلامه يعني، وربنا ما يعملش كده. رغم ان احنا لو شفنا بعض الحاجات اللي في الكتاب المقدس، اشهر مثال مثلا ربنا قال لابراهيم عليه السلام اذبح ابنك، بعد كده قال له لا خلاص ما تذبحوش، اذبح الخروف، يبقى كده ربنا يرجع في كلامه؟ لا، ان النسخ بيكون بسابق علم لحكمة معينة، مش ان ربنا اكتشف شيء جديد فبيغير رأيه، لا، بيكون في حكمة معينة وسابق علم بان ده هيحصل. معظم العلماء لما بيجوا يوصلوا الموضوع ده بمثال بسيط للناس بيقول لهم زي الدكتور، انت بتروح في بداية مرضك بتاخد دواء جديد، وهو عارف ان بعد فترة ان انت هيقولك لا سيب الدواء ده وخد دواء تاني، هل ده معناه ان هو غير رأيه ولا ده عن جهل ولا ده عيب فيه؟ لا، هو عارف ان انت دلوقتي المرض شديد فيكتب لك دواء قوي، بعد كده يقولك لا بطل الدواء ده وخد الدواء البسيط. فعادي جدا، الموضوع خاص بوقت معين لصالح البشرية في الوقت ده، بعد كده الحكم ده بيستبدل بحكم آخر أنفع للبشرية مع تطور الظروف وهكذا، زي ما حصل مثلا مع تحريم الخمر تدريجيا، زي ما حصل مثلا مع تحريم التبني، زي ما حصل مع أحكام كتيرة حصلت الموضوع بالتطور والتدريج وهكذا. المهم بالنسبة بقى للدعوة العالمية دي، لو احنا قلنا ان المسيح في البداية دعوته كانت خاصة بعد كده خلها عامة، ده يبقى نسخ الحكم القديم واستبدله. غالبا مش ده اللي حاصل، لا، اللي حاصل كان ان المسيحية ظلت حتى عن طريق ان احنا نتأمل كتاب تاريخي عند المسيحيين اللي هو اعمال الرسل. اعمال الرسل بيوضح لنا، اعمال الرسل ده كتاب تاريخي بيحكي تلاميذ المسيح عملوا ايه بعد ما المسيح رفع للسماء. فاحنا لما بنقرا اعمال الرسل بنجد ان رسل المسيح او تلاميذه ما نشروش المسيحيه في العالم كله ولا حاجه، ده قعدوا فتره طويله جدا جدا على بال ما حصل ظروف معينه بداوا يتسالوا هو ينفع ننشر المسيحيه بره بني اسرائيل، وراحوا عملوا مجمع، يعني جمعوا نفسيهم عشان ياخدوا قرار في الموضوع. فاحنا بنقول ليه تاخدوا قرار اذا كان المسيح كان قايل لكم تنشروا في الخليقة كلها؟ يبقى اكيد في تناقض، في حاجة غلط. فهو غالبا النصوص اللي هم بيعتمدوا عليها في ان المسيحية دعوتها عالمية، واحد منهم مضاف للكتاب ولا شك، واحد منهم مفسر غلط، يعني هم مفسرين كلمة الأمم على أنها الأمميين، لكن لو احنا رجعنا للكتاب المقدس واستخدام كلمة الأمم هنلاقي أنها ممكن تستخدم على أمم إسرائيل اللي 12 سبط يعني، فكأن المسيح بيقول لهم أن أنتوا تكملوا دعوتي وتنشروها ما بين الأمم بني إسرائيل الأصباط ده، وفعلا الكتاب بيستخدم لفظة الأمم بالشكل ده. ما علينا، المهم أن المسيحيين بيعتقدوا أن العهد ده هو كعهد جديد، دي دعوة عالمية بس مش متعلقة بقى بالمفاهيم الأرضية المادية اللي كان بيعتقدها اليهود، لا، ده عرض ان كلنا خطاة وكلنا مكتوب علينا الموت، لكن المسيح عليه السلام مات بقى على الصليب علشان يحررنا ويخلصنا من الخطية ومن الموت ده، فده عرض عالمي وهكذا. فالعهد عبارة عن ايه؟ نحن لما نؤمن بقى بالكلام ده ربنا يخلصنا من ذنوبنا وهكذا. موضوع العهد ده مفروض يتشرح فيه اكتر من كده، بس ممكن بعدين نبقى نشرح فيه بالتفصيل التدليسات والاكاذيب اللي بولس كان بيدلسها على العهد القديم. يعني هو كان بيقتبس النصوص اللي فيها الوعد والعهد والقسم لإبراهيم ويفسرها علشان يمشيها مع الفهم المسيحي لموضوع العهد. كان احنا يكفي الفكرة العامة اللي احنا خدناها عن موضوع العهد ده. وبالمناسبة في نقطة تانية كنت عاوز اوضحها، ان المسيحيين بيعتقدوا، انا قلت ان اليهود لما كانوا بيعصوا ربنا ويعبدوا اصنام واوثان وهكذا، ربنا كان بيذلهم ويسلط عليهم اعدائهم ويقهروهم ويسبوهم وهكذا. المفروض ان في العهد القديم هو بما ان ربنا ذلهم وقهرهم وخلاهم يثبوا، يبقى معنى كده ان هو ما حقق لهمش ان ليهم ارض والبركة والكلام ده كله، ده ربنا غضبان عليهم. المسيحيين بقى واليهود برضو بيدعوا ان لما جم على ايام داود عليه السلام بقى العهد والقسم ابدي وغير مشروط. يعني ايه غير مشروط؟ في الاول كان مشروط، بمعنى ربنا عمل عهد او وعد مع ابراهيم عليه السلام، هيملككم من النيل للفرات لما تلتزموا بالشريعة وتسمعوا الوصايا وهكذا، ما التزمتوش حصل لكم ايه؟ التيه والسبي والبلاوي السودة دي كلها. هما بقى بيقولوا على ايد داود عليه السلام لا، الموضوع غير مشروط، بمعنى ايه؟ لو كفرنا، لو عصينا، لو خالفنا، لو ما طبقناش الشريعة، كده كده هيحصل ايه؟ هيجي المسيح المخلص ده هو اللي هيجلس على كرسي داود، وبرضه هناخد الارض، وبرضه هناخد البركة، وبرضه ربنا هيخلصنا من اعدائنا. الموضوع ده محتاج دراسة على اساس نثبت ان الكلام ده غير صحيح، وان الصحيح هو اللي قاله ربنا في القرآن الكريم اللي هو وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فهو له التزام من طرفين. ربنا قال لهم هعطيكم الأرض لكن انتم من طرفكم لازم تلتزموا بالوصايا والشرائع والأحكام. ده ثابت في الكتاب المقدس كله، من أول كتاب في العهد القديم اللي هو سفر التكوين لغاية آخر كتاب في سفر ملاخي. ملاخي ده المفروض اسم نبي أو اسم ملاك أيا كان الخلاف عليه، لكن في آخر صفحة في العهد القديم ملاخي 4:4 ربنا بيقول لهم اذكروا شريعة موسى عبدي وتذكروا الوصايا والأحكام، يا إما لو ما التزمتوش ورجعتوا للشريعة ربنا هيعمل إيه؟ لألا آتي وأضرب الأرض بلعن، ربنا يلعنكم. يبقى هي القصة كلها من طرفين، يلتزموا ربنا يحقق لهم البركة وكام. طبعا اليهود ما التزموش فربنا عمل لهم ايه؟ لعنهم وغضب عليهم والكلام ده كله. هما بقى ما اليهود والنصارى ما بيؤمنوش بكده، بيؤمنوا ان لما جه على ايام داود بقى الموضوع غير مشروط، ننيل الدنيا ونبهدلها برضو ربنا هيحقق لنا اللي هو قاله. هما ما بيعتقدوش بالكلام ده ليه؟ لانه ما بيعتقدوش ان اللي اتحقق على ايده الكلام ده سليمان، علشان النصوص اللي هما بيستشهدوا بيها بتقول ان اللي هيجلس على كرسي داود ده هو هيكون ملكه ابدي لن يزول. لكن اللي حصل بالنسبة لسليمان عليه السلام بحسب اعتقادهم، هما بيعتقدوا ان سليمان عليه السلام في اخر حياته، هو طبعا كان متزوج كتير وده ثابت ايضا من الناحية الاسلامية، لكن هم بيعتقدوا ان نساؤه املنا قلبه وراء آلهة اخرى، يعني نساؤه او زوجاته اثروا عليه، وهم بيعتقدوا ان نساؤه دول كانوا من الامبراطوريات او من البلاد اللي حواليه، يعني كانوا وثنيين ما كانوش موحدين او بيعبدوا الله عز وجل. فهو علشان كان بيحبهم فراح حصل ايه بقى؟ عبد الالهه يعني كفر بربنا وعبد الالهه الوثنيه بتوع زوجاته، وكمان مش بس كفر، ده بنى لهم معابد وحاجات زي كده. طبعا القران الكريم بيقول وما كفر سليمان ولكن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. موضوع الكفر ده نسبه الكفر لسليمان على اكتر من وجه. في بعض العلماء برضو بيقولوا ان المعجزات العظيمة اللي كان بيعملها سليمان عليه السلام، وانه بيسخر الريح وبيسخر الجن والشياطين وبيكلم الحيوانات والهدد والكلام ده والنمل والكلام ده كله، قيل من شعب بني اسرائيل اللي كفروا به فيما بعد ان كل الكلام ده عن طريق السحر، والسحر طبعا كفر، وده ثابت في كتاب المقدس وثابت في القرآن الكريم. فالمهم ان هم نسبوا له الكفر باكثر من وجه، سواء هم عبد آلهة وثنية ولا نسبوا له معجزات، ودي ان هو كان بيسخر الجن بالسحر والكلام ده كله. المهم ان هم اتهموا سيدنا سليمان بالكفر عن كذا طريق. المفروض بقى ان المسيحي بيؤمن واليهودي كذلك، لان المسيحي اصلا بياخد قصص الانبياء من كتب اليهود اللي هو بيعتبرها من كتابه المقدس. فاليهود بيقولوا ايه في كتابهم المقدس عن سليمان؟ ان علشان خاطر سليمان عليه السلام كفر وعبد الاصنام والكلام ده كله، فربنا غضب عليه وعمل ايه؟ مزق مملكته وما بقاش ملكه زال، وحصل ان بقى فيه مملكة اورشليم ومملكة السامرة، وحصل انشقاق ومملكته اتدمرت وهكذا. وان فيما بعد مملكته اتدمرت حصلت السبي البابلي واتطينت على دماغهم اكتر وهكذا. فهم بيعتقدوا لا، مش سليمان عليه السلام هو اللي اتحقق على ايده الكلام ده، علشان ملكه زال وربنا غضب عليه. الطريف بقى في الموضوع ده ان هم يعني النصوص الكتابية اللي بتوصف غضب ربنا على سليمان عليه السلام، انه بيقول له انه لم يكن مستقيما وانه زاغ عن الطريق زي داود ابي. يعني هم بيعتقدوا برضو ان داود عليه السلام كان وحش وسيء وقتل وزنى وعمل بلاوي كتير، والعياذ بالله سيدنا سليمان طلع زي ابوه برضو بحسب معتقد اليهود يعني والنصوص الموجودة في الكتاب المقدس. فبالتالي ما ينفعش سليمان هو اللي يكون اتحقق على ايده انه هو المسيح الرئيس المخلص اللي هم منتظرينه، عشان ملكه زال وهم بيعتقدوا ان المسيح الرئيس ده ملكه ابدي لن يزول وغير مشروط، بمعنى ان حتى لو عصوا وخلفوا برضو ربنا يحقق لهم اللي تقال. كفاية بقى قد كده على العهد، ندخل بقى في الاقتباس اللي بعده. طيب، عاوز بس أكد على حتة العهد الجديد والعهد القديم. اليهود مش بيقولوا على كتبهم العهد القديم، النصارى هم اللي بيعتقدوا في نص في العهد القديم بيقول ان انا هعمل عهدا جديدا. النصارى قالوا بقى احنا اصحاب العهد الجديد، يبقى اليهود هم عهد قديم. فالنصارى هم اللي سموا اليهود وكتبهم ان هم عهد قديم واصحاب العهد القديم. ما ده تسمية بولس، تسمية المسيحيين لليهود، لكن اليهود مش هم اللي سموا كتابهم. في رسائل بولس. فهم النصارى هم اللي سموا كتب اليهود العهد القديم، لكن اليهود ما بيسموش كتابهم العهد القديم ولا بيقولوا ان عهدهم مع الله قديم. لا، ده هم بيعتقدوا ان اتجدد وبقى في عهد جديد وهم اصحاب العهد الجديد. طيب، كتاب، هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ مراجعة الانبا رافائيل، وده ارثوذكسي من الكنيسة المصرية هنا وراجل مشهور. الكتاب ده اصلا كتاب لواحد اجنبي مش فاكر اسمه ومش مكتوب على الكتاب اصلا ومش مهم، لكن هو المفروض انه كان بروتستانتي وبقى ارثوذكسي، فكتب بقى على اهم عقيدة بيعتقدها البروتستانت، ان الكتاب المقدس وحده يكفي. فهو بيناقش معتقد البروتستانت ده، هل الكتاب المقدس وحده يكفي، وبيثبت ان الكتاب المقدس وحده لا يكفي، وان المعتقد الارثوذكسي اللي بيقول ان الكتاب المقدس ومعاه المصادر التانية الشفهية والابائية والكلام ده كله هو ده الصح والبروتستانتية غلط. معظم الناس بيعتقدوا ان الكتاب ده هو اللي هو هل الكتاب المقدس وحده يكفي، مؤلفه الانبا رافائيل، وده غلط، ده هو كتاب اصلا مترجم، بس علشان المترجم اجنبي وغير مشهور في مصر، فعلشان يقول لك الكتاب ده حلو يا مسيحي واقراه والكنيسة مصدقة عليه وحلو، فقاموا كاتبين عليه اسم الكاهن اللي راجعه والانبا رافائيل، مش مهم مين اللي ألفه. تمام. المعتقد البروتستانتي ده اللي بيقول بان الكتاب المقدس وحده يكفي عبارة لاتينية اسمها سولا سكريبتورا. سولا دي اللي جاية منها الكلمة الانجليزي سولو، اللي هي معناها يعني وحدها. في بعض الجيمز زمان يقول لك مثلا سباق عربيات ولا بتاع، تلعب سولو ولا زوجي، يعني اتنين، سولو معناها لوحدك يعني وحدها. وسكريبتورا دي كلمة لاتينية اللي جاية منها الكلمة الإنجليزية سكريبتشر، اللي هي اصطلاحا بتستخدم كتعبير للكتب المقدسة، اللي اصطلاحا المقصود بيها الكتاب المقدس يعني. فيبقى المفروض ان كلمة سولا سكريبتورا معناها ان السكريبتورا او السكريبتشر او الكتاب المقدس هو لوحده اللي احنا بناخد منه مصدر التشريع بتاعنا. ده المعتقد البروتستانتي. انا قلت ان اللي دفع البروتستانتي للموضوع ده هو ان الكنيسة الكاثوليكية في الغرب تجبرت وتسلطت على البلاد والعباد وبدأت تفرض طقوس وحاجات غريبة جدا. الاصحاب الثورة دي على الكنيسة قالوا ان الكلام ده ملوش علاقة بكتاب مقدس خالص، وان الكنيسة ما بقتش بتتبع الكتاب المقدس، وثورتهم كانت ان هم يرجعوا بقى للي بيقولوا كتاب مقدس. فبدأوا يقولوا علشان نطبق ده يبقى احنا نرفض اي حاجة غير الكتاب المقدس وما نقبلش غير الكتاب المقدس. المعتقدات الرئيسية اللي قلت عليها ان الكاثوليك كانوا بيعملوها وده كان سبب الثورة عليهم، موضوع الصكوك الغفران، وموضوع المطهر، وموضوع زوائد فضائل القديسين. التلاتة دول مرتبطين ببعض والأساس هو المطهر. معتقد المطهر ده المسلمين بيؤمنوا ان اول ما الانسان بيموت وبيبقى فيه بقى حياة برزخية في القبر، فالمفروض بقى ان بيجيلوا الملكين ويسألوه ويحاسبوه مش عارف مين. المهم في الاخر خالص المقال ان هو بيعرف ان هو كده ماشي في طريق رايح للجنة ولا رايح للنار، وان في عذاب قبر وفي نعيم القبر، وان دول يعتبروا البداية للي هيحصل يوم القيامة، يا اما نعيم ابدي يا اما شقاء ابدي او نار ابدي. النصارى بقى ما بيؤمنوش بالكلام ده كله، وتقريبا هم ما يعرفوش اي حاجة على موضوع القبر ده والكلام ده كله، لكن هم بيعتقدوا ان في يا اما جنة يا اما نار. كويس. في بقى ان الكاثوليك طلعوا بموضوع المطهر. ايه موضوع المطهر ده؟ اصل النصارى عندهم مشكلة في موضوع غفران الخطايا. يعني ايه؟ يعني الارثوذكس والكاثوليك ودول بيسموهم الكنائس التقليدية يعني القديمة، بيؤمنوا ان غفران الخطايا لا يتم الا على يد كاهن، وده بيكون عن طريق طقس التوبة والاعتراف، اللي هو يروح الكنيسة ويعترف والكلام ده كله. هو التوبة والاعتراف دي باكج واحد، حاجة واحدة، انه بيروح للكاهن يعترف بذنوبه ويعلن انه هيتوب عنها، الكاهن يوم قايل له خلاص كده يا ابني حلناك من خطأك وربنا غفر لك، الكاهن بيديله الحل يعني وبيغفر. طيب في بقى نقطة، افرض الراجل ده مات وعليه ذنوب ما اعترفش بيها ولا اتغفرت له ولا اتحل منها، ده ايه موقفه؟ الارثوذكس بيقولوا ان الكنيسة تدعي له ان ربنا يغفر له. الكاثوليك بيقولوا الراجل ده بقى مش هيروح على جنة ولا على نار، ده هيروح على المطهر من الطهارة. يعني يحصل له ايه بقى في المطهر؟ يتعذب لغاية ما ذنوبه دي تتكفر عنه. فهم بيؤمنوا ان اللي بيروح المطهر ده بيكون مسيحي مؤمن، لكن ما وصلش لدرجة النقاوة والتقوى اللي تؤهله انه يدخل الجنة ويعرض على الله عز وجل. فبيفوت على المطهر الاول يتعذب على قد الذنوب اللي هو ايه ما اتغفرتلوش دي، بعد كده يقوم ايه داخل الجنة. فده موضوع المطهر. الكاثوليك هم اللي بيؤمنوا بيه، الارثوذكس ما بيؤمنوش بيه ولا البروتستانت، مع ان في نصوص كتابية انا اعتقد ان هي بتدعم معتقد المطهر ده بشدة. واحنا كمسلمين بنؤمن بالفكرة دي ان يعني بتعرض يوم القيامة في للحساب امام الله عز وجل، ان شاء غفر لك ذنوبك وان شاء عذبك بيهم. لكن احنا بنؤمن ان المؤمن او اللي يقول لا اله الا الله ما بيخلدش في النار، مصيره في النهاية انه في الجنة ويخلد في الجنة وفي النعيم الابدي. لكن يجوز ان لو الله عز وجل لم يغفر له ذنوبه وخطاياه يوم القيامة يعذب بيها في النار، فيبقى زي فكرة التطهير من الذنوب ويعذب في النار على قد المعاصي لغاية ما ايه يدخل الجنة وما خلاص ما بقاش محسوب عليه اي ذنوب او معاصي. الكتاب المقدس برضو فيه الفكرة دي، الأرثوذكس بيفسروا النصوص اللي الكاثوليك فاهمينها على انها عن المطهر بيفسروها بطريقة تانية. اشهر نص منهم نص قاله بولس، بيقول ان الانسان احنا عندنا في شبهة بتتقال للمسلمين عن الآية القرآنية اللي بتقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. في حديث إن أمنا عائشة رضي الله عنها بتسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتقول له وإن منكم إلا واردها، اللي هو جهنم، يعني معناها إن الورود يعني هندخل النار، كل الناس هتدخل النار، وإن ده حتما مقضية، يعني الله عز وجل قضى بذلك وما فيش مفر إن كل إنسان هيورد على النار، يعني بمعنى إن هندخل النار. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لها لا، وشرح لها فكرة الصراط اللي هو جسر ممدود على ظهر جهنم وكل الناس هتورد عليه بقى، فيبقى يعني معناها إن احنا هنعدي من فوق جهنم مش هندخلها. اللي حسناته ما تأهلوش انه يعد ويدخل الجنة بيسقط في النار. وطبعا الحديث اللي بتقول ان في بعض الناس هتعدي على الجسر زي اللي بيمشي زي اللي بيجري زي بسرعة الخيل سرعة البرقة وهكذا. بولس بقى بيقول ان كلنا هندخل النار، والنار دي يا اما هتمحص حسناتنا، فلو احنا مثلا داخلين النار وشايلين ذهب وفضة واحجار كريمة النار دي هتعمل ايه؟ اي شوائب بتاعها هتشيلها، فهنعدي الناحية التانية. لو اعملنا زي الذهب والفضة والاحجار الكريمة هنعدي الناحية التانية حلوين ونقاوة وزي الفل. لو اعملنا زي الخشب والعشب وحاجات اي كلام لما نعدي في النار ايه اللي هيحصل؟ هنتحرق والاعمال دي كلها هتروح اباء منثورة. بس بولس بيعتقد ان في الاخر برضو كله هيدخل الجنة، سواء بقى انت اعمالك اتحرقت ما اتحرقتش انت في الاخر هتدخل الجنة. لكن بولس بيقول ولكن كما بنار، يعني اللي مسكت فيه نار واتحرق يعني انت ما عدتش يعني. فالمهم ان دي من ضمن النصوص اللي هم بيثبتوا بيها فكرة المطهر، ده الانسان هيعدي في النار يا اما هتنقي اعماله فتبقى زي الذهب اللي بيسخنوها دي لما بيوزنوها عند بتاع الذهب وبتاع يسيح منه اي حاجة من الشوائب اللي بتبقى في الذهب، يا اما اعماله هتبقى زي الخشب والاعشاب والكلام ده كله فتتحرق. المهم بقى موضوع المطهر ده، احنا قلنا خلاص مين اللي بيدخل المطهر؟ الشخص اللي ما اتغفرتلوش ذنوبه ولسه عليه ذنوب. الكاثوليك راحوا زودوا بقى لحتة المطهر حاجات تانية، قال لك طب انت ليه تعدي في النار؟ في طرق تانية تخليك ما تعديش في النار. فابتكروا ما هو المطهر ده عشان في ذنوب ما اتغفرت لكش. طب وليه؟ ما احنا نشوف لك طرق تانية تتغفر لك بيها خطاياك. فابتكروا بقى قصة سجون الغفران وقصة زوائد فضائل القديسين. انا لسه ما درستش الموضوع ده بالظبط، هل سجون الغفران كانت بتحتوي على توزيع زوائد فضائل القديسين؟ ايه زوائد فضائل القديسين؟ قلنا ان القديسين كأن كل انسان مطلوب منه يملأ ازازة مية واحدة، لكن القديسين دول مالوا 5 6 7 ازايز، المطلوب منهم ازازة واحدة، طب والباقي وزعها على اللي لسه ما ملاش مية. دي الفكرة. فأنا مش متأكد هل بقى في سكوك الغفران دي كان عبارة عن صك يعني ورق مكتوب مكتوب فيها إن زوائد فضاء القديس فلان أنت خدتها فبكده هتتغفر لك، ولا دي صك بمعنى إن زي شيك يصرف لحامله صك يغفر لحامله كذا يعني. المهم إن سواء زوائد فضاء القديسين أو صكوك الغفران ده كان معتقد طلعته الكاثوليك والأرثوذكس رفضته والبروتستانت رفضته. تمام. طيب القصة دي المهمة، أنا كل ده بشرح فيه في موضوع حل الكتاب المقدس وحده يكفي. هم بيدعوا أن المطهر وزوائد فضل القديسين وصكوك الغفران دي كلها حاجات مش في الكتاب المقدس، فعلشان خاطر نسور ونفور كل الكلام ده ونخلص منه، إيه الوسيلة؟ أن احنا نقول أن الكتاب المقدس وحده يكفي. طيب هنا بقى هو بيقول إيه؟ هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ صفحة رقم 22 و23 بيقول يحتل الكتاب المقدس المكانة الأولى بين مصادر التقليد، وله كرامة أكثر بين مصادر التقليد. فالكتاب المقدس عبارة عن تجميع أصفار متعددة، فوجوده ككتاب واحد، ودي نقطة مهمة، ظاهرة حديثة جاءت نتيجة لاختراع طباعة الكتب. تمام. يعني هما قديما كانت الكتب المقدسة على كذا مجلد، يعني أخره كان إن مثلا كتب العهد الجديد تتجمع في مجلد. ده الكلام ده بدأ يظهر في القرن الرابع والخامس. قبل كده كان لا، ممكن مثلا كتاب بيجمع الأناجيل الأربعة لوحده، أو مثلا إنجيل لوقا وأعمال الرسل، أو مثلا كتاب فيه مجموعة من رسائل بولس، أو مثلا كتاب فيه مجموعة من المزامير، أو كتاب فيه مجموعة من كتابات الأنبياء الصغار وهكذا. لكن قديما كان فعلا الموضوع عبارة عن مكتبة، سفر التكوين كتاب، الخروج، العدد، لو إن كتاب مش عارف مين، ممكن مثلا الملوك الأول والتاني دول كتاب، مش عارف مين اللي هو صموئيل الأول والتاني دول كتاب وهكذا. لكن الأغلب إن كانت إيه؟ كتب كتيرة جدا مفرطة. لما موضوع صناعة الكتب ده تطورت شوية بدأوا يجمعوا عدد من الكتب أكبر، لكن مع ذلك أفضل كتاب مقدس قديما كان عبارة عن 3-4 مجلدات على الأقل، ممكن مجلد واحد للعهد الجديد وثلاث مجلدات للعهد القديم، لأن العهد القديم فعلا كحجم نص ممكن يكون 3 أضعاف حجم العهد الجديد. تمام. لكن بقى لما الموضوع تطور خالص في زمن الطباعة وبقى فيه تحكم دقيق في حجم الفونت والتنسيق ومش عارف مين والكلام ده كله، بدأوا يقدروا ان هم يطبعوا الكتاب المقدس في كتاب واحد. طيب موضوع التقليد ده هو المفروض هو هيشرحه في الاقتباس اللي جاي، فأنا هشرحه في الاقتباس اللي جاي، نكمل الاقتباس ده. فهو بيقول الكتاب المقدس عبارة عن تجميع أصفار متعددة، فوجوده ككتاب واحد ظاهرة حديثة جاءت نتيجة لاختراع طباعة الكتب. في الكتاب المقدس نرى أصفارا متعددة، قلنا أن سفر معناه كتاب. طيب وكل سفر له محتوى مميز، يعني إيه؟ يعني تشكيلة من أشكال أدبية مختلفة. فهو بيقول لك نجد التاريخ والأشعار والأغاني والحكمة والفلسفة ومجموعة قصص، كما نجد الأناجيل التي هي تعبير الكنيسة عن يسوع المسيح، من هو، ما هي تعليمه وماذا فعل، ونجد أيضا رسائل كتبها الرسل. فهو بيدي نبذة يعني على إيه؟ الأشكال الأدبية المختلفة اللي بنلاقيها في الكتاب المقدس، العهد القديم أو العهد الجديد. طيب كويس ده كأنه تعريف بسيط يعني الكتاب المقدس. الاقتباس اللي بعد كده هو بيقول إيه برضو، هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ صفحة رقم 22 و23 بيقول الكنيسة الأرثوذكسية تسير في حياتها وفق التقليد المقدس، ولكن الكثيرون لا يستطيعون تعريف ما هو التقليد. احنا قلنا في بداية التاريخ المسيحي كلمة كنيسة ما كانتش كلمة بتطلق على طائفة معينة أو مذهب معين، الكلمة كانت بتستخدم بمعناها اللغوي، معناها جماعة مؤمنين. فيما بعد لما بدأت الأفكار والمذاهب المسيحية تكتر، فبدأ يبقى فيه فرق مسيحية، لكن برضو ما كانش بيتقال ان دي الكنيسة الفلانية ودي الكنيسة لا، ده كان بيتقال مثلا جماعة المسيحيين الفلانيين، او يتقال عنهم اسم معين، الابيونيين او الغنوصيين او الدويستيين او الماركيونيين، او كان بيتقال عنهم غالبا يا اما اسم المنهج الفكري يا اما اسم القائد او صاحب المنهج ده، زي ماركيون يبقى الماركيونيين، فالنتينوس يبقى الفالنتينيين، لوكيانوس يبقى اللوكيانيين، وهكذا. تمام. أريوس مثلا الأريوسيين. لما وصلوا للنقطة التاريخية اللي أنا كنت حكيت عليها دي، لو مجمع نقيا سنة 325 ميلادية، هحكي القصة دي وفيما بعد بقى مش هرجع لها كتير. المفروض ان في بداية التاريخ المسيحي المسيحيين كانوا بيعانوا من اضطهاد شديد، كانوا بيعانوا من اضطهاد مباشر من اليهود، واليهود والمسيحيين كانوا بيعانوا من اضطهاد من الرومان اللي هم كانوا محتلين الأراضي يعني. فالرومان كانوا بيضطهدوا يهود ومسيحيين، والمسيحيين كانوا بيضطهدوا يهود. كويس قوي. المسيحيين دول كانوا فرق وطوائف كتير، لكن ما كانش بيطلق عليهم الكنيسة الفلانية الكنيسة الفلانية الكنيسة الفلانية، كان بيتقال عليهم اسم المذهب الفكري، زي مثلا الدويستية أو الغنوصية، وساعات او غالبا كان بيطلق عليهم اسم القائد بتاعهم، زي الابيونية واحد اسمه ابيون غالبا يعني، الماركيونيين ماركيون، مش عارف مين، الابولوناريين الاوطاخيين، كل اوطاخي ابولوناريوس مش عارف مين، يعني اسم الشخص كان بيطلق عليه الجماعة دي اللي بتتبع فلان، فده اسمهم باسمه. لما وصلوا لبداية القرن الرابع، بداية القرن الرابع اللي حصل كالآتي: حادثة تاريخية رهيبة فصلت ما بين التاريخ السابق والتاريخ اللي جاي، ان الامبراطور الروماني دخل المسيحية، فبالتالي اللي حصل ان ما بقاش في اضطهاد روماني للمسيحيين، بقت المسيحية هي الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، فاتفتحت لهم أبواب كبيرة جدا، اتشال من عندهم من عليهم الاضطهاد، وثانيين كتير دخلوا المسيحية علشان كبيرهم دخل المسيحية، وهكذا. فاتفتح على المسيحيين اقتصاد وسلام وأمن وأمان، والوثنيين اللي دخلوا المسيحية بمهاراتهم وبعلمهم وبثقافتهم دعموا المسيحية. المشكلة بقى ان بعد ما الامبراطور دخل المسيحية في بداية القرن الرابع، وجد ان في صراع فكري شديد ما بين طائفتين كبار من المسيحيين. طائفة بيقولوا بموضوع الثالوث، وإن المسيح في الأصل هو الله، يعني الله نزل من السماء وعاش على الأرض في شخص المسيح. طائفة تانية كانت بتنكر الثالوث وبتقول إن المسيح مخلوق. تمام. الطائفتين دول وصل النقاش الفكري ما بينهم إلى حد الفتنة، الامبراطور قسطنطين اللي هو اللي دخل المسيحية ده كان اصلا بيخوض حروب كثيرة، وفي اخر حرب له انتصر وعاش في تبات ونبات. اللي نغص عليه حياته الخلاف اللي كان حاصل ما بين المسيحيين في امبراطوريته، فحب ان هو يفصل في الخلاف ده هو ويرجع لامبراطوريته الامن والامان. فراح عمل مجمع مسكون. يعني ايه مجمع مسكوني؟ مجمع يعني مجمعين ناس كتير. مسكوني من كلمة المسكونة يعني الارض، يعني مجمع او مؤتمر كبير عالمي جمع رؤساء الدين المسيحي من كل العالم في مكان معين يتباحثوا فيه انهي مذهب من دول هو الصح. فالمفروض ان قعدوا في مدينة معينة اسمها نيقيا، وقعدوا يتباحثوا في الموضوع ده. المهم في النهاية الطرف ده هو اللي طلع كسبان، والطرف ده اتحكم عليه بانه كافر وكتبه تتحرق ورؤساء الدين دول ينفوا من الارض ويطردوا بره البلد وهكذا. فمن ساعتها بقت المسيحية مذهب واحد، تمام؟ دي اللي بتتقال عليها الأرثوذكسية. بعد مرور قرن تقريبا حصل مشكلة تانية، ان طلع فكر اخر بخصوص المسيح عليه السلام. هم بيعتقدوا ان المسيح هو الاله اللي نزل من السماء. هم بدأوا يتناقشوا، هو ربنا بقى هو والجسد البشري اللي عاش بالمسيح على الارض حاجة واحدة، ولا في شخصية إنسانية وشخصية إلهية؟ في مسيحيين كانوا بيقولوا كده وفي مسيحيين كانوا بيقولوا كده. فعملوا مجمع تاني في القرن الخامس. المهم بقى ان في المجمع ده حصل خلاف ما بين المسيحيين اللي في الشرق والمسيحيين اللي في الغرب. حصل ما بينهم خلاف فحصل انشقاق. فبقى من وقتها بقى حاجة اسمها الكنائس الشرقية والكنائس الغربية، اللي هم بقى اسمها الشرق دول سموا نفسهم الكنائس الأرثوذكسية. يعني أصحاب الإيمان السليم المستقيم. والغرب سموا نفسهم الكنائس الكاثوليكية. كلمة كاثوليك معناها جامع أو عام، يعني كل الناس تيجي تحت المظلة دي. في القرن الخمستاشر بقى حصل الثورة بتاعت البروتستانت دي، فانقسموا تاني، فبقى في كنيسة أرثوذكسية وكاثوليكية، والكاثوليك انشأ منها البروتستانت. طبعا في بقى انشقاقات داخل الكاثوليك وانشقاقات داخل الأرثوذكس وانشقاقات داخل البروتستانت، وفي مذاهب فكرية تانية ظهرت ومش عارف مين، لكن دول أشهر ثلاثة يعني. طيب ده بالنسبة لموضوع الكنائس والأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية. في بقى هنا بيقول يعني ايه بقى التقليد. هما بيسيروا في حياتهم وفق التقليد المقدس. يعني ايه بقى التقليد؟ كلمة تقليد أو tradition مأخوذة من الكلمة اللاتينية traditio التي هي ترجمة للكلمة اليونانية paradosis. مش مهم الشرح اللغوي ده. هنا بيقول قد ورد هذه الكلمة كثيرا في الكتاب المقدس، راجع النصوص الفلانية، وهذه الكلمة تعني في معناها الحرفي ما يسلم من شخص لشخص كما تسلم العصا في سباق التتابع. يعني ايه؟ لو نظام واحد هيجري كذا متر واحد مستنيه زميله وهو ماسك العصاية، فاول ما ياخد منه العصاية يقوم مكمل يجري مسافة تانية وهكذا. فكأن هم بيعتقدوا ان التقليد ده ناس او شخص او مجموعة بيسلموا لشخص أو مجموعة تانية حاجة. إيه الحاجة دي؟ طقوس، معتقدات، أفكار، عقائد، حاجات زي كده يعني. فهنا ما يسلم من شخص لشخص كما تسلم العصا في سباق التتابع. الشيء الذي يقلد هو ما يسلمه الشخص أو المجموعة لشخص آخر أو مجموعة أخرى. يعني هم عاوزين يدخلوا في الموضوع فكرة السند، وإن الموضوع ده متناقل من جيل لجيل. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان اثبات الكلام ده واقعيا مستحيل، لكن هم بيعتقدوا في ده. تمام. طيب انا هكتفي بهذا القدر النهاردة، ونكمل في شرح التقليد ده لانه هو موضوع كبير لكن هو مهم، هنكمل فيه بعدين ان شاء الله. بس في نقطة بسيطة انا عايز اقولها، احنا كمسلمين بنعتقد في موضوع التقليد ده، بمعنى ان المفروض ان كل معتقداتنا هي اللي كانت موجودة على ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهم نقلوها جيلا عن جيل لغاية ما وصلت لنا. لكن في فرق جوهري ما بين المسلمين والمسيحيين. الفرق الاول اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت، ان احنا نقدر نثبت التسليم ده، هما ما يقدروش يثبتوه. الفرق الثاني الجوهري ان معظم المعتقدات المسيحية الرئيسية المسيحي بيتسلمها تسلما فقط، بدون انه يدرس، بدون انه يفهم، بدون انه يدرس، بدون انه يفهم. المفروض في الاسلام العقائد لا تقلد. يعني ايه عقائد لا تقلد؟ يعني بمعنى ان انت تكون لازم تكون فاهم ولازم تكون دارس. انا ليه بعتقد ده؟ ممكن في الفقه تقلد، بمعنى ازاي اتوضى، اشوف الشيخ العالم بيتوضى ازاي واتوضى زيه. مش ضروري ابحث في الادلة والمراجع تسهيلا على الناس، لان مستحيل كل الناس هيبقوا فقهاء. وان باب دراسة الفقه هو مطلوب من كل مسلم انه يتعلم ما لا يسع انه يجهله، اللي هي الفقه اللي بيستخدمه مثلا في طهارة، لان ده مهم جدا في الصلاة، في مثلا الزكاة لان ده فرض عليه، في الصلاة ازاي يصلي، حاجات زي كده. لكن مش ضروري يتعمق في كل باب، اللي هو يتعلم اللي يكفيه انه يعبد الله على وجه صحيح. لكن في العقائد ما ينفعش فيها حاجة اسمها تقليد، لازم تدرس وتعرف الأدلة وتفهم وتقتنع علشان يثبت في قلبك ويعقد عليه إيمانك، فيبقى معنى كده عقيدة. المسيحيين بقى ما عندهمش الموضوع ده، مش مهم أدلة، لأن غالب معتقداتهم ما عليهوش أصلا أدلة كتابية أو حاجات زي كده، ده شرح الآباء، هم شرحوا الكلام ده وخلاص. احنا نحفظ اللي هم قالوه، نؤمن دي غيبا من غير ما نفهمه خلاص. لكن احنا كمسلمين ما بنقبلش الكلام. المرة الجاية ان شاء الله هنكمل في موضوع التقليد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.